الحمد لله. حتى الرد على الإمام في خطأ التلاوة له أصول، يعني مثلا ما قال ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، حتى ما يجي التنبيه من آخر المسجد مع التشويش وأعداد. في ناس على فكرة ترد على إمام الحرم إذا أخطأ من السطح، هل يعقل هذا؟ ثم واحد يرد إذا ما كفى يرد آخر ولا يجتمع المجموعة، ثم قد يصحح الإمام نفسه نصبر عليه.